حياة نوح عليه الصلاة والسلام ثم نادى غير الله يوما ما في ساعة ما دعاه دون الله بل دعاه مع الله فقد أشرك مع الله وحبط عمله كما قال عز وجل لو أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين دعاه من دون الله فأن يقول كما تسمعون كثيرا يا بال هذا دعاء من دون الله دعاه مع الله يا الله يا بال هذا دعاء مع الله ولو كان الأمر بالذوق فقط لقلت إن مناداة غير الله مع الله أقبح وانتبهوا لما أقول لو كان الأمر بالذوق وأن الأمر واحد لأن كل شيء لقلت إن مناداة عابد من عباد الله لا يسمع ولو سمع ولو سمع لا يستجيب له مناداته مع الله أقبح من أن ينادى من دون الله وأن ذكر هذا العبد مع الرب ما قد يشعر بأن الله وحده لا يكفيه ولا يغنيه بينما لو نادى العبد وحده فهذا المفعول الخاطئ لا يخطر في البال ولا شك أشرف حينما نادى الفاس لكن حينما قال يا الله يا بال فأنه يشعر أو يؤكد بأن الله غير كاف عبده فهو يقول يا الله يا بال فأنه يستدرك يا الله يا بال فأنه الله مخاطي فهو الصغير العبد الله عز وجل الملقب عندهم من بال فهؤلاء الذين ينادون غير الله عز وجل هؤلاء لم يفقهوا بعد الإسلام الذي ينبغي أن يكون عليهم فإذا ما رزقوا كفاكا كان لهم طوبى وحسن مآب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.